موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الكريم عبد السلام سليمان المقيم في قرية النمسا مركز إسنا محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الأوقاف. بيقول فيها: يا حضرات، الطبيعي جدا إن الواحد يسعى ورا رزقه، ورا لقمة العيش، عشان يقدر يعيش ويكون أسرة ويخلف أولاد ويربيهم. وأنا ما عملتش غير الطبيعي. أنا عايش في قرية النمسا مركز إسنا محافظة لوكسور، ولما ضاق بي الحال هناك دورت على فرصة عمل في أي مكان. ربنا أكرمني واشتغلت عامل في مسجد تابع لوزارة الأوقاف بإدارة شرق القاهرة، وقلت لأولادي استحملوا بعادي عنيكم لغاية ما ربنا يسهلها واتقدم بطلب نقل أرجع بيه من القاهرة للوكسور ونعيش مع بعضينا. فات سنة يا حضرات، واثنين وتلاتة، وربنا وحده اللي يعلم كنت بعاني فيهم قد ايه، وانا بشغلي في القاهرة واولادي في لوكسور، وطبعا المرتب صغير جدا وما يسمحش بان انا اجيب اسرتك عشان تعيش معايا في القاهرة، وبرضك ما ينفعش اسيب شغلي وارجع ليهم لوكسور. مهم، اتقدمت بطلب للبهوات عشان اتنقل من إدارة أوقاف شرق القاهرة لإدارة أوقاف إسنة أو أي إدارة في لوكسور. قالوا لي: أولا كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا بيه. ثانيا الدرجة. الدرجة يا عبد الكريم، الدرجة. انت في القاهرة على درجة، وعشان تتنقل للأقصر محتاج درجة هناك في الأقصر. ما انا على نفس الدرجة يا بيه، وكلها وزارة واحدة. لا، الدرجات تخص المحافظات، يعني احنا نتعب ونشقى ونوفر الدرجات ونقوم نفرط فيها كده بالساهل، يرضيك ده يا عبد الكريم؟ لا يا عبد الكريم، لا لا والف لا. رفضين ينقلوني يا حضرات من القاهرة بدرجتي، وفي لوكسور رفضين يستقبلوني إلا بدرجتي، لأن ما عندهمش درجات، وأنا وأسرتي متبهدلين بناتهم في النص. بقال 14 سنة يا حضرات بحاول في النقل ومش عارف. تعبنا تعبنا كلنا والله. عشان كده بعد شكوتي وكل أملي إن معالي وزير الأوقاف يسمع صوتي ويوافق على نقلي. أنا عبد الكريم عبد السلام سليمان، العامل في مسجد تابع لإدارة شرق القاهرة لمديرية أوقاف لوكسور. ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.